حديث 2111 عن عبادة بن الصامت في عبادي رضي الله عنه خديجة رازبة قال يا جودي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عهد دا پیغمبري صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة سر جهدان و جهداري بخده و پیغمبري صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره حالت برفرهيدا و حالت برطنجيدا همي حالت سر برد وأن لا ننازع الأمر أهله أم خنكي نتبرى أم بي منازع الجل خدانة شولة بك الجل أميرة بك خل برسنجي بهلافي وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا وأم أبحقية راببي أنجي أمحقية بيجين الهرجها كأملي ما أفعهدها جدا پیغمبري صلى الله عليه وسلم لا نخاف في الله لومة لائم أبدا ما دام بخديه بسر إخستنا حقية أم إشتي غازندان نطرسن هركسك غازندش ما بكتن لومي ما بكتن ام سراب ولومه خوشگوتنا حقی ندهی نپاش ها ما افعه ده هجک ده پیغمبری صلی الله علیه وسلم چونکو هکر سراب لومه تا خوشگوتنا حقی ده پاش گلکش حقیه ده برزه بتن خلک نظام جاوتش تاکی ضروریه مروف حقیه بیش الهرجه هکی لیب